لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على حال الأئمة في الطاعة والمعصية. قال الرافضي: فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع الملاهي وأنواع المعاصي والملاهي وشرب الخمور والفجور، حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو المتواتر بين الناس. قالت الإمامية: فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين. قال: وما أحسن قول الشاعر: إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخباري، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هو طول عمره احتجوا بالايه؟ بالاشعار، زي ما هم دلوقتي يقعدوا في الحرم يعملوا ايه؟ يقعدوا يقولوا يدندنوا كده ويقعدوا يعيطوا ويجذبوا عواطف الناس الجهلاء بهذه الاشعار والاغاني ونحوها. قال: والجواب من وجوه، احدها ان يقال: اما دعوى العصمة في هؤلاء، فهؤلاء الائمة الفضلاء المعصومون، في هؤلاء فلم تذكر عليها حجة إلا ما ادعيته. يعني أنت جبت فين في القرآن، فين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء معصومون؟ أنت تدعي ذلك من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون لطفا. يعني هو قضية اللطف والأصلح جعلوها سبب للإيه؟ للقول بوجود إمام معصوم، مع أن هو أكثر رحمه الله في الرد على دعوى أن الناس انتفعوا فعلا بهؤلاء الأئمة في دين أو دنيا. لم ينتفعوا بهم في دنياهم لأنهم لم يكونوا أئمة، وفي دينهم هؤلاء أهل الفضل والعلم منهم هم جزء من علماء الأمة، كما ذكرنا في فضل الحسن والحسين، وطبعا فضل علي أولا رضي الله عنه، لكن كان بجواره من هو أفضل منه علما كعمر رضي الله عنه أفضل من علي، وكذا الصحابة لم يعدلوا بعثمان أحدا وفضلوا عثمان على علي، وكذلك كان الصحابة في عهد علي رضي الله عنه يفتون في ولوده، ولا يعني ذلك أنه هو المعصوم، بل كانوا يخالفونه ويقبل هو مخالفتهم. فكيف بمن دون علي رضي الله عنه، حسن والحسين و علي زين العابدين والباقر والصادق، جعفر الصادق، كلهم علماء وكانوا جزءا من علماء الأمة. فانتفاع الناس في الدين هم انتفعوا بهم كما انتفعوا بغيرهم، وليس أن واجب على الله لطفا أن يصنع أن يجعل الناس إماما معلوما معصوما، يقول ليكون لطفا ومصلحة في التكليف. وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا مفقود لا موجود، اللي هو الاثناشر خصوصا ده، منين بقى في الدين بيفتي الناس، تعرف منين أحكامه، فضلا عن إمامة الايه الدنيا. الخداع للناس دايما عن طريق ادعاء وسطاء بينه وبين الناس. إذن هؤلاء الوسطاء ليسوا معصومين، منين جبتوا ان هم بيكذبوش عليكم وممكن يكونوا مواقعين في الذنوب والمعاصي؟ يبقى أنتم اللي أنتم ادعيتوه من وجود إمام معصوم ضرورة مفقود، أن هذا مفقود لا مولود، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة. ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا في دنيا، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف، اللي هو الغائب المنتظر كما يسمونه هو ده اكد حاجه ان مفيش لا لطف ولا ايه ولا مصلحه، مفيش له وجود اصلا، مش معروف، لا يخاطب الناس. يتزعمون انه يخاطبه عن طريق الوسائط او من ينوب عنه، هؤلاء ليسوا معصومين. يبقى انتوا ايجابكم لوجود المعصوم منتقد بكلامكم ان اللي بيبلغوا غير معصومين. يقول: فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك؟ الوجه الثاني ان قوله كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية في الكمال هو قول مجرد عن الدليل، والقول بلا علم يمكن كل احد ان يقابله بمثله. يعني واحد هيقول الشافعي بلغ الغاية في الكمال، احنا بنقول الخلفاء الأربعة بعد الأنبياء بلغوا الغاية في الكمال. يعني احنا دلوقتي كل واحد هيدعي دعوة يقول وإذا ادعى المدعي هذا الكمال في من هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما، اللي هو أول واحد اللي هو كان علي ابن محمد الهادي اللي هو اسمه العسكري اللي هو قام موضع بلدة يقام لها العسكر عشان كده نسب إليها، وابنه العسكري وهو والد المنتظر فيما يزعمون. يقول دول مش مشهورين بالعلم، يقول إذا ادعى هذا المدعي هذا الكمال في من هو أشهر في العلم والدين من العسكريين وأمثالهما من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لكان ذلك أولى. إذا ادعى في الصحابة ادعى أن الكمال ده في من هو أشهر من هؤلاء الرجلين من دون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم سائر أئمة المسلمين، هذا الادعاء يكون أولى بالقبول. ومن طلع أخبار الناس علم أن الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر مما ينقل عن العسكريين وأمثالهما، يقول أمثالهما من الكذب دع الصدق. يعني يقول إذا كان الكلام المنقول بالكذب هيطلع أكثر من المنقول عن إيه عن العسكريين، ولا شك إن الصدق أو المنقول في حقيقة في فضائل الأئمة أكثر من هؤلاء. قال الثالث أن قوله هؤلاء الأئمة إن أرادوا بذلك أنهم كانوا ذوي سلطان وقدرة معهم السيف فهذا كذب ظاهر، وهم لا يدعون ذلك. من أول من بعد من الحسن رضي الله عنه فمن بعده، لأن الوحيد اللي كان له خلافة كان مين؟ علي، ثم الحسن 6 أشهر، وبعد ذلك صار الحسن بلا قوة ولا سيف. الحسين حاول وقتل، ومن بعده لم يكن لهم قوة ولا سلطان. يقول وهم لا يدعون ذلك، بل يقولون إنهم عاجزون ممنوعون مغلوبون مع الظالمين، لم يتمكن أحد منهم من الإمامة إلا علي بن أبي طالب، مع أن الأمور استصعبت عليه، ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه، زي سعد بن أبي وقاص وزي عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وجماعات وأبي بكر، جماعات من أئمة علماء الصحابة لم يقاتلوا معه عليه ولم يقاتلوا ضده، لم يقاتلوه. يقول وفي هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا معه، يعني اللي قاتلوه زي معاوية وعمر بن العاص أفضل منهم من سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن أبي وقاص أفضل من كثير ممن هو في جيش علي، جيش علي كان فيه الأشتر وولاه على ولاية مصر، وكان فيه الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك، وكان فيه جماعات. لا شك أن سعد بن أبي وقاص أفضل منه، وأسامة بن زيد أفضل من كثير من جنود علي. يقول وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي مثلهم، بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله معه وله كانوا أفضل ممن قاتله وقتل معه. ليس على الإطلاق يعني نقول أيوة يعني سعد بن أبي وقاص أفضل من الذين مع علي رضي الله عنه ممن ليسوا من العشرة المبشرين بالجنة. الخلاصة يعني إن هذا الكلام فكقضية الفضائل موجود في آخرين ليس فقط في الأئمة. يقول وإن أراد أنه كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة فهذه الدعوة إذا صحت لا توجب كونهم أئمة، يجب على الناس طاعتهم، كما أن استحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما، واستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا، واستحقاقه أن يكون أمير الحرب لا يجعله أمير الحرب، هو أهل لذلك بس ما يبقاش كده. والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل، وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء. لازم يكون ما يكفيش القضاء فقط أو صلاحية تولي القضاء أو أنه عنده فضل وعبادة وزهد، لا بد أن يكون ذا شوكة يحكم بين الناس ذو سلطان وقدرة، لا تثبت إمامة بغير سلطان وقدرة. يقول وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر. يمكن أن يكون أهل الإمارة لكنه لم يؤمر، نقول عبد الله بن عمر كان أهل لأن يؤمر ولم يؤمر، والحسن كان أهلا لأن يؤمر وأمر قليلا ثم ترك الإمارة وهو أفضل من معاوية وقد تركها له لمصلحة اجتماع الأمة. الوجه الرابع أن يقال ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون بأنه يقول إيه؟ يقول هؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي. فبيقول هم دول يستحقون الإمامة. فبيقول له ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش؟ أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة؟ فإن أردتم الأول اللي هو أنه ليجب أن يولى دون باقي قريش من فعش إلا هم فهو ممنوع مردود، وإن أردتم الثاني أنه هو يصلح أن يكون خليفة يصلح أن يكون إماما فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش. الوجه الخامس أن يقال إن الإمام هو الذي يؤتم به، وذلك على وجهين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع. يعني لما تيجي أنت تستفتي في مسألة لأحد أئمة العلم ويجيبك قال لك إيه هو الحكم الشرعي كذا وانت تسمع الكلام، بتسمعه ايه؟ رغما عنك ولا باختيارك؟ ده زي بالضبط كده الناس، ايه اللي بيخليهم يسمعوا كلام الامام الشافعي او الامام احمد بن حنبل ويروحوا يتعلموا المذهب ويدوروا عليه؟ حد بيرغمهم؟ حد بيرغمهم. يقول فيطيعه المطيع لذلك، ويقول يطيعه باختيار المطيع لكونه عالما، يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله آمرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة. المفتي لو قال لك أنت خذ المذهب الفلاني وبعدين أنت رحت جاي رايح من عنده رايح للشيخ تاني وسألته عن مسألة، الأولاني هيلزمك أنك تاخد مذهبه؟ والله أنت قلت له الطلقة دي وقع الطلقة وبعدين راح جاي رايح لبتوع الإفتة وقال لهم ايه؟ قال لهم مش واقعة، وراح خد المراته وروح اللي هي كانت طليقته بقى، انا ألزمته بايه؟ معرفتش ألزمه. مع ان هذا الكلام لا يعني ايه لابد ان يكون، احنا بقولنا لابد ان يكون باختيار المكلف. ده معنى الاول بمعنى الامام الذي يؤتم به لانه من اهل العلم والدين. الثاني ان يكون صاحب يد وسيف، صاحب قوة وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها، لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. أقول لك ما تروحش حتى الفرنية، ما تروحش حتى الفرنية ليه؟ عافية قوة، حتى لو كان أنت مش مقتنع بالكلام ده وأنت متضرر من ذلك، ومع ذلك عارف أن بعد كده يا قتل يا سجن يا تعذيب، فبتضطر إلى ذلك الأمر طاعة. وإيه ده؟ أمر الزمان. هو ده بيبقى إمام. إذا كان مقيم للدين هيبقى إمام شرعي، ولو كان ظالما لكن لا علم ولا شوكة يبقى لا إمامة. إذن لا تكون إمامة إلا بأن يكون إما عالما، وده طاعة اختيارية، وإما أن يكون صاحب شوكة وسيف ويد وقدرة يقول للناس يلزمهم بالطاعة طوعا وكرها. الوجه السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذ غيره من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام باطل. هنقول له أنت قصدك على مين؟ قصدك على الخلفاء الأربعة الثلاثة انشغلوا بالملك والمعاصي وأنواع الملاهي وشرب الخمور والفجور؟ ده يبقى إجرام بشكل إنه كذب وباطل. قصدك أئمة العلم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كانوا منشغلين بالمعاصي والفجور وشرب الخمور؟ انت قصدك على بعض الايه؟ الامراء وبعض الحكام اللي هم وقع منهم ايه شيء من ذلك، وبتدعي انت فيه التواتر، مع ان هذا ليس هو لا هذه الاشياء متواترة، مجرد اخبار. يقولك يزيد كان يشرب الخمر، جيبوا لنا اسناد صحيح عن حد شهد على يزيد بعينه انه رأاه ايه يشرب الخمر. لغاية النهاردة الاخبار الموجودة كلها ايه؟ كلها اقوال موجودة في السير بلا اسناد. ممكن يكون حصل بس احنا ما لم تقم بينات. يقول وذلك انه ان اراد ان اهل السنة يقولون انه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليهم، فان علماء اهل السنة المعروفين بالعلم عند اهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك. وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، يستعينون بهم في الجهاد، يعني لما الحكام دول وإن كانوا بيشربوا خمرة وبيعملوا معاصي لكن بيدافعوا عن الإيه؟ عن البلاد. هيقولوا يقولوا للناس ايه؟ خليكم معاهم، دافعوا عن البلاد معاهم، زي ما انت بتعمل في كل مكان يكون فيه فساد من الحاكم لكنه ما زال مسلما يدافع عن بلاد المسلمين، ما زال يقيم الجهاد، فانه يقام الجهاد مع جماعات نشر للعلم والدين، يستعان بهم في ذلك. يقول وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقال لهم إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك. يعني الرافضة بيستعينوا بالكفار، يستعينوا بالتتار، يستعينوا بالصليبيين على إقامة الملك، على إنهم على أن يأخذوا وينالوا من أهل السنة أنواع الأذى علشان ينتقموا منهم. يعني عشان كده قلنا إن أنتم بتستعينوا بالكفرة ومن هو أشد ظلما لأجل أغراض فاسدة وليس من أجل طاعة الله. فالرافضة أدخل منهم في ذلك، فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم، ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان. ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة، ما هو مسميه بتمام منهاج الندامة، وإخوانه، فإنهم يتخذون المغول والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار. وهو الرجل اللي كان بيدافع عن نصير الدين الطوسي الخواجة اللي هو كان وزير مين؟ وزير هلاكو. إيه أنت بتقول إن هم أهل السنة بيتبعوا هؤلاء اللي بيعملوا المعاصي والفجور؟ أنتوا بتتبعوا اللي سفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات وفعلوا الفواحش وأخذوا الأموال وشربوا الخمور وأشركوا بالله قبل كل ذلك وبعده. وأنتوا بتقول ده الوزير بتاعه ناصر الملة، ناصر الدين الطوسي، أعوذ بالله. الوجه السابع أن يقال: الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الائتمام بهم في طاعة الله، ولا في تحصيل ما لابد منه مما يعين على طاعة الله، فإن لم يكن لهم ملك ولا سلطان، ولم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة، ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج، ولا تقام بهم الحدود، ولا تفصل بهم الخصومات، ولا يستوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال، ولا يؤمن بهم السبل، فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم به، ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك، بل القادر على ذلك كان غيرهم أو كان غيرهم. فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاهلا ظالما. زي اللي بيجعلوا أن مثلا أمير جماعتهم هو الإمام، والأمير ده مرمي في السجن عاجز عن أن ينقذ نفسه مثلا، أو مستخبي في جبل وما يبانش للناس، وساعة ما يجي يطلبوه يطلع إيه؟ يختفي مثلا، أو في صحراء مالوش السلطان إلا إيه؟ اللي ياخد 5 دقايق نص ساعة ساعة ويطلع يجري، ويبقى هو ده إيه؟ سلطانه. هذا ليس سلطانه، هذا ليس الذي يقيم. من طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاهلا ظالما، ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مهتديا مسددا. فهذا يحصل مصلحة دينه ودنياه، والأول تفوته مصلحة دينه ودنياه. طبعا بلا شك أن هذا كله حتى يقال عنه أنه إمام إذا كان يقيم الدين، فإذا لم يكن مقيما للدين كان هو زمان الشعور عن الإيمان، الناس يرجعون فيه في المقدور عليه إلى أهل العلم، ويسألون الله الذي لهم، ويفوضون أمرهم إلى الله ويتوكلون عليه. الوجه الثامن أن يقال: دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب، وقد علم أن فيهم العدل والزهد كعمر بن عبد العزيز والمهدي بالله من العباسيين، وأكثرهم لم يكن مظهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس، وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه خطاياه. ففي الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار عموما أي ملك، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاصي لا تكون لآحاد المؤمنين، فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود وجهاد العدو، وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها، ومنع كثير من الظلم، وإقامة كثير من العدل. هذه الحسنات اللي موجودة، يعني مش عادي يقول حسنات مجرد قيام أمور دنيوية، لا، الحسنات هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحدود، جهاد العدو، كلام واضح، طاعات ظاهرة. يقول: ونحن نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب، ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب، كما لا نقول إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من ذلك. لا دول معصومين، ولا الأئمة معصومين، ولا الناس المحكومين معصومين، لكن نقول ورود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله. لا يمنع أن يشارك. واحد عنده ذنوب، عملت معه شركة، دي معاد الصلاة وانت صليته عشان هو عنده ذنوب ومعاصي، ما ينفعش تصلي معه. وهكذا في كل الأمور. وحاكم ظالم لكن به امتنعت الفوضى عن البلاد، وامتنع سفك الدماء، وخاف الناس من يعني بطشه أن يبطش بعضهم ببعض من الخوف اللي من بسبب الظلم ده، ولكن امتنع ظلم الناس بعضهم بعض، بدل ما كن كل شوية مجموعة بلطجية تنهب للبيوت والمحلات والدكاكين والبنوك وغير ذلك. فإذا امتنع أمر من المعاصي بسبب حاكم عنده أشياء من الظلم، فإن ذلك يعني تلك المعاصي لا تمنع المعاونة المشاركة فيما يعمله من طاعة الله. فإن زعم زاعم أنه كان عنده من العلم المخزون ما ليس عند أولئك، كان لكن كانوا يكتمونه، فأي فائدة للناس في علم يكتمونه؟ فعلم فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وكيف يتم بمن لا يبين لهم العلم المكتوم كالإمام المعدوم؟ يعني علم مكتوم وإمام إيه؟ معدوم، يعني حاجة، وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة. وإن قالوا بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة، قيل أولا هذا كذب عليهم، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، وقد أخذ العلم عنها وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيان. يعني هم كانوا بيتلمزوا على محمد الباقر وجعفر الصادق، كانوا بياخدوا عنهم العلم ويروا عنهم الروايات. ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين اللي هم أصحابهم تبع الشيعة اللي بيقولوا هم دول العلم المكتوم كان عندنا احنا، طب ما هم علموا الأئمة دول، ما علمهمش اللي انتوا عندكم اللي بتقولوا لي ده ليه؟ يعني هيسيبوا الأئمة اللي الناس منتفع بعلمهم كلهم ما يعلمهمش ويعلموا شوية ناس ليس لهم لسان صدق؟ يقول فقد من قال ذلك فقد أساء الظن بهم. فإن في هؤلاء من المحبة لله ولرسوله والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عداه وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة، وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء. واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب، فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه، بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا. ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهد خلق الله بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله، فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة. فإن كان عالما بأنه كذب فقد أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.